جمع في الحديث. ومن أهم الكتب كتب العقيدة، لأنها لها شأن عظيم وهي الأساس، وهي مأخوذة من كتاب الله من القرآن، العقيدة من القرآن والسنة، لكن جمع أهل العلم للتسهيل على الطلبة، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، ثلاثة الأصول الطلبة يوم يتعلمون قواعد الأربع، كشف الشبهات له رحمه الله أيضا. هذه كتب مهمة، هذه الثلاثة عظيمة في العقيدة، مثل كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب مختصر عظيم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وله كتاب التدبرية والحموية كتابان عظيما في العقيدة أيضا، كتاب الطحوية وشرحها لابن عز كتاب عظيم مهم، بمعنى الاعتقاد الموفق. مقصود كتب العقيدة مهمة، لكن هذه من أهم بها، العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، طحوية وشرحها لابن أبي العز، وأشباهها من الكتب المفيدة العظيمة، التدبرية، الحموية. هذه الكتب لا ينبغي للطالب أن يعتني بها، مثل كتاب التعويل بن خزيمة رحمه الله، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، وأشباهها من الكتب الأوائل العظيمة رحمة الله عليها من العقيدة. نعم. أخ يستفسر يقول: حججت هذه السنة ولله الحمد، ولكن في آخر الحج طفت طواف الوداع بعد صلاة العصر، ثم جلست إلى ما بعد صلاة العشاء، ثم سعيت سعي الحج، فهل يجب علي أن أعيد طواف الوداع أم أنه يجزي؟ لا حرج عليك، ما طفت العصر وسعيت بعد العشاء ثم خرجت لا بأس، التأخر لبعض الحاجات أو الراحة قليل أو انتظار بعض الرفاق أو شراء حاجات، كل ذلك لا يضر، الحمد لله. نعم. أخ يسأل ويقول: رجل ترك الصلاة بعد أن كان محافظا عليها، هل يحبط عمله؟ وإذا حبط عمله فهل إذا عاد وصلى يحسب عمله حين تركها بعد أن عاد على المحافظة عليها؟ أثابكم الله. المسلم إذا ارتد تبقى أعماله معلقة، فإن تاب فله عمله السابق، وإن مات على ردة حبط عمله، كما قال جل وعلا: إن كفروا ماتوا من ضفاء أو من موت، وقال في الآية: والله فيموت وهو كافر فأولئك حبط من الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: في من أسلم أسلمت على ما أسلمت على ما أسلفت من خير، فإذا هداه الله ورجع بقيت له أعمال حجه وصلواته وحسناته في الماضي، إذا رجع وتاب إلى الله، ولا يلزمه إعادة الحج ولا غيره، كلها تبقى له بحمد الله إذا تاب الله عليه وأسلم ورجع إلى الحق. فتارك الصلاة كذلك، إذا من الله عليه وتاب ورجع إلى الحق فله أعمال كلها سابقة، والحمد لله. نعم. سائل يسأل عن هذا الحديث: من قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عليه طريقا إلى الجنة، قال هذا الحديث يشمل كل علم أم فقط العلم الشرعي؟ مراد طالب العلم الشرعي، يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله به طريق الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد طريق الشرع، يعني العلوم الشرعية، ويلحق بذلك العلوم التي تنفع الناس إذا قصد بها وجه الله، علم الطب أو ما أشبه، لكن إذا قصد وجه الله بذلك التحق بالعلم الشرعي على نيته الطيبة، أما إذا كان قصد الدنيا فله الدنيا. أما المراد بالعلم العلم هنا علم الشرع، علم الكتاب والسنة وما يعين على ذلك، هذه علوم شرعية، إذا قال سلك هذا الطريق يريد وجه الله فله الأجر العظيم. نعم. سائل يسأل عن حكم وضع المصحف في الجيب الجانبي السفلي، علما بأن هناك من يقول بأنه لا يجوز ذلك. لا ينبغي وضعه في الركبة، يوضع في الصدر، أما في الركبة فيه إهانة لله، لأن عند المقعدة وإذا جلس صار في الأرض فلا ينبغي وضعه في الركبة، ولكن يوضع في الجيب الذي في الصدر أو يحمله في يده، أما جعله في الركبة التي عند مقعدته وإذا جلس جلسة صار على الأرض فلا ينبغي هذا ولا يليق. سائل يسأل عن الحقوق والعياذ بالله، حقوق الوالدين، وهناك من يعق والديه ويعتدي عليهما أحيانا بالضرب، نريد من سماحتكم توجيه النصح والإرشاد لأمثال هؤلاء. العقوق من أقبح السيئات ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من رواه الشيخان الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا في المجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فعقوقهما من أكبر الكبائر ومن أعظم السيئات. الواجب على من فعل الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، والبدار قبل الموت، البدار باستسماحهما وبرهما والإحسان إليهما وطالب العفو منهم. نسأل الله السلامة والعافية. سائل يسأل: هل يجوز لموظف الدولة أن يخرج وقت الدوام ويحضر إلى عملي متأخرا ويخرج مبكرا ويعلم أن الدوام الرسمي يبدأ من الساعة 7:30 حتى 8:30؟ وبعضهم من يقول أنه يخرج من عملي لأداء الصلاة في الحرم أو في أحد المساجد الكبيرة خارج الجامعة، وأن الصلاة جماعة في مصليات الجامعة لا يجوز صلاة فيها. الواجب على المظهر يتقي الله ويؤدي عمله بأمانة ويحرص على أدائه وحفظ الوقت الذي عين له، وإنه ولا يحل له الراتب إلا بإتقان العمل. هو أجير، فالواجب أن يتقي الله ويحافظ على عمله في وقته، وعليه صلاة الجماعة. كل موظف يصلي مع المسلمين في أقرب المسجد إليه، يصلي مع المسلمين في أقرب المسجد، ما يجوح البعيد ويتأخر عن عمله، يكون في أقرب المسجد إليه ويصلي والحمد لله مع إخوانه. الصلاة الجماعة لا بد منها. نعم. ما حكم الجماعة الثانية، علما بأن كثير من الناس يقولون بأنها مكروهة، وهل هناك خلاف نرجو من سمحتكم التفصيل في ذلك؟ لا بأس به. إذا هات الجماعة الأولى وجب أن يصلوا جماعة، ومن قال بخلاف ذلك قوله ضعيف مردود. والصواب أنه إذا فاتت الجماعة وجب أن يصلي جماعة إذا وجد أحد. دخل رجل ذات يوم النبي جالس قد فاتت الصلاة، لقى صلاة من يتصدق عليها فيصلي معه. وكان أنس رضي الله عنه إذا فاتت الجماعة صلى مع أهل جماعة، جمع أهله وصلى جماعة. فالمسلم إذا فاتت الجماعة الأولى اجتهد لعله يجد جماعة. نعم. إذا دخلت والإمام في الركوع، هل أكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، أم أكبر تكبيرتين في الإحرام مع تكبيرة الانتقال؟ الواجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، فإن تيسر له تكبيرة الركوع أتى بها وهو من حق، وإن لم يتيسر بادر بالركوع لأن يفوته الركوع وسقطت عنه تكبيرة الركوع لضيق الوقت. لكن إذا تيسر له يأتي بالتكبيرتين هو أولى وأحوط. أما التكبيرة الأولى لا بد منها، تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، يأتي بها هو قائم قبل أن يركع ثم ينحط للركوع مكبرا، هذا هو المشروع. نعم. ما حكم إذا نسيت الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة، وما حكم رفع اليدين للدعاء قبل تكبيرة الإحرام؟ الاستعاذة والتسمية سنة، هي واجبة سنة، يستعيذ ويسمي، وإذا نسيها لا شيء عليه. وأما رفع اليدين عند الدخول للصلاة لا وجه له، لا سمشه بدعة، إنما ترفع مع التكبير إذا أراد يكبر مع رفع يديه مع تكبير الإحرام، أما قبل ذلك غير مشروع. يقول السائل هنا: ما رأي سماحتكم في من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ويسأله عن بعض الأشياء، كأن يقول هل فلان من أهل الجنة أم من أهل النار ويخبره بذلك، فهل ذلك حقيقة؟ أفيدون بذلك مأجورين. الرسول قد يرى رعاني في المنام فقد رعاني، فإذا شئت لا يتمثل في صورتي. فهو صلى الله عليه وسلم يرى في المنام إذا رأى على صورته التي مات عليها رفعة من الرجال، من أجمد الرجال، ذو لحية ليس فيها إلا شيء قليل، إذا رأى على صورته وشاءه بعينيه فقد رأى صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعلم أهل الجنة وأهل النار، ففي إخباره بأن هذا من الجنة وهذا من أهل النار هذا دليل أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعلم مثل أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب. فالعلم عند الله ليعلم أهل الجنة وأهل النار، وليس الرسول يعلم أهل الجنة وأهل النار. يوم القيامة إذا قرب الناس من حوضه قال يذاد الناس عن حوضي، فأقول أصحابي أصحابي، ويقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فرقتهم. فدل صلى الله عليه وسلم لا يعلم أهل الجنة وأهل النار، جملة من أصحاب الذين ارتدوا ما علم عنهم بعد وفاته، ارتد ناس وقاتلهم الصحابة، قتلوا بعضهم وهدى الله بعضهم ورجعوا للدين. نعم. سماحة الوالد، تعرض لنا مسألة في السفر فلا ندري حكم الشرع فيها، إذا أردنا أن نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وأتينا إلى البلد ودخلنا المسجد والناس يصلون العشاء، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا جئتم وصلنا العشاء وأنتم ما صليتم المغرب، صلوا المغرب ثم تدخل معهم العشاء، ولو في الركعة الأخيرة صلوا المغرب وحدكم ثم تدخلوا معهم العشاء، ومن دخل معهم العشاء يجلس الثالثة ناوي المغرب، فإذا سلم إمامه سلم ثم أتى بالعشاء بعد ذلك. ولكن إذا تيسر لكم صلوا أنتم المغرب ولو فاتكم بعض صلاة العشاء ثم تدخلوا معهم العشاء. سائل يستفسر عن الأسهم في الشركات المساهمة، هل يجوز له أن يأخذ نصيبه من هذه الأسهم إذا وزعت الأرباح؟ إذا كان ما يعمل بالربا لا بأس، يأخذ نصيب من الأسهم بالربا، إلا أن يكون أصحابه يعملون بالربا، يجري بالربا. أخ يسأل ويقول: يا سماحة الوالد، ادعو لنا بالتوفيق والصلاح في الدنيا والآخرة، وأطلب منكم زيارتنا في منطقة الباحة وإقام حضرات لنا هناك. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يقضيه، وأن يهديهم جميعا صراطهم مستقيم، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. نعم. سائل يسأل: إذا جاء إلى المسجد وقد انقضت الصلاة الجماعة الأولى ورفض أن يصلي مع الجماعة الثانية وأصر أن يصلي وحده، فما حكم ذلك؟ يجب أن يصلي مع الجماعة، الجماعة يصلي معه ولو واحد، يصلي مع الجميع لا يصلي وحده، أما إذا ما وجد أحد يصلي وحده والحمد لله، مع التوبة والاستغفار من التأخر والحذر من العودة، لأن الله وجب صلاة الجماعة. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر من التخلف وأن يسارع الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب عليه أن يعتني بالجماعة وأن يتقدم إلى مساجد الله ويصلي مع إخوانه، وأن يحذر التغافل عن هذا والتشاغل بنوم أو غيره. الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يجب على المؤمن أن يحافظ وأن يعتني. وسأله رجل قال: يا رسول الله، أنا رجل نعمة ليس لي قائد يلوم يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن يصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب، أمره أن يجيب، وهو أعمى ليس له قائد، أما يلتمس أن يقود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا ومرض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. إن شاء الله. نعم. سائل يسأل عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد. عن تكرار الجماعة. لا بأس في المسجد الواحد. إذا جاءت الحاجة لا بأس، إذا جاءوا الناس في آن واحد طبعا يصلوا جماعة، لا يصلي بهم واحد منهم، أحسن يصلي بهم واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.